ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم وظلالهم بالغدو الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.